يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه، مراجعة بزكاة المعدن. ما هو المعدن الذي يزكى؟ المعدن الذي يزكى هو الذهب والفضة. الذهب والفضة فقط. صح. المعدن إذا كان عن ذهب أو فضة. فإذا خرج منه نصاب زكية. وزكته ربع الأشهر. هذه يعني ذهب. كالزكاة في غيره. لا غيره من المعادن كالنحاس والنحاس حتى يصيب الإنسان زكاة النحاس والحديد والرصاص والقزدير والكحل والعقيق والياقوت والزمرد والزمر الزئبق هذاك والزريخ المغرى كبريت، فإن هذه المعادن كلها أو كلها لا زكاة فيها. شيخ، إذا كان تستعمل التجارة لعروض التجارة تصبح تجارة مهما كانت، إذا صارها إذا صار مهما كانت الفائدة، مثل يكتشفوا معدن من نوع جيب يكتشفوا معدن مهما كانت الفائدة لا زكاة فيه، إلا إذا كان من عروض التجارة ولا عروض التجارة. إذا جعلوا التجارة ولا دعوا يزكي من العمل ما هو حكم المعدن؟ حكم المعدن للحاكم أو نائبه يقطعه لمن يشاء. لمن يشاء. أي يعطيه لمن يشاء من مدة معينة، ممكن مدة طول العمر أو مدة الحياة أو مدة معينة. ويجعل المسلمين مثلا خزينة المسلمين. خزينة. ثم اجتهاد الحاكم هو بأجرة. وإذا جعله المسلمين فلا زكاة فيه. لأنه ليس مملوكا لمعين، إذا كان جعلوا المسلمين ما في إجراء كما ربيت ربك هذا قال المسلمين. شيخ، ولا جعلوا لفئة من المسلمين، شيخ المسلمين مثل يقول الفقراء ولا الطلبة، طلبة العلم معينين تعتبر هذا كله فيها الزكاة. ما يزكى يزكى معين. وإذا جعله المسلمين فلا زكاة، لأنه ليس من كل معين، حتى إنه يزكى وإن أقطعه لشخصين وجب عليه زكاته إن خرج منها النصاب على المرأة. ما هو شرط هذا الحكم؟ الحكم هذا فيها شرطه أن يكون المعدن الذهب أو الفضة بأحد الأراضي الأربعة، أربعة أنواع من الأراضي. النوع الأول أن تكون الأرض غير مملوكة، كالفيافي مثلا، هذه غير مملوكة لأحد ولو كانت راي في بلاد المسلمين. الثانية أن يكون بأرض انجلى عنها أهلها، خرج منها الأهل بغير قتال، مثلا ماتوا مثلا هجرت الأرض هذه ولو مسلمين على المعتمد، هذه كذلك يدخل فيها الحكم مع زكاة المعدن. هذا الشرط الثالث أو النوع الثالث من الأراضي تكون مملوكة ولكن لغير معين، مثلا أرض العنوة هذه لا تملك ذاتها وتملك منفعتها، المسلمون ينتفعون بها، بل حتى لو كانت بأرض مملوكة ذاتها لشخص معين مثلا زيد أو غيره مسلم أو كافر، فيطبق عليها زكاة المعدن. هذا رابعا، بل لو كان المعدن بأرض مملوكة فذاتها لشخص معين كزيد مسلم أو كافر. صح الشيخ، هنا أو كافر، هنا في بلدنا أو كافر. وكيف يكسب المعدن هذا إذا كان هو نشوف هذا الكافر مستأجر ولا عامل في الآخر في مسحب في العنوان هذي خليهم كيف يدير المعدن هذا كيسيرو؟ كان مستأجر كان قاطعه ويدير أجرة تعاون. ولكن الأرض تاعه هو في بلاد المسلمين والمعدن صار. هذا دي وليه؟ ليه؟ لأن الأرض ليه؟ إيه. ما يبقى ليه؟ تذكرنا في الحصة السابقة في المصالح. المصالح. إيه. كل هو ذاك ما يكسبه. وكما في آخر الدرس السؤال إنما يفتقر هذا الاقتطاع في أراضي الأربع يفتقر أولا إلى الحيازة لأن الإمام إذا اقتطع وما قبل الحيازة الشخص هذا اللي اقتطع له وما قبل الحيازة فما هذا ما يكونش فيه الزكاة العطاء هذا توقف يعني توقف اللي قي حوزه يحوزه الشيخ الحيازة كيف تكون هنا بالحيازة مثل أرض كبيرة تكون مش نعتبره حازها هذا الشخص ولا حازها من حازها شيء عشر سنين فهو لا أو يتين إن شاء الله ببابي الشهادات فإن مات الإمام قبلها أي قبل الحيازة بطلت العطية اقتطاع هذا كيسقط ما هو حكم المعدن إذا كانت الأرض مملوكة لمصالح الحالة تكون للمصالح المصالح وهنا لا يزكي تكون له المصالح معين إذا كان معين نعم أو غيره المصالح وليس الإيمان ما الحكم إذا أسلم المصالح ترجع الأرض هذه اللي اقتطعها ترجع للإيمان لأن غير المسلم الصبح تبدأ المسلم لأن الصح تزول بالإسلام. بالإسلام. حكم السابق هذا متعلق بغير المسلم. قال دسوق الحاسب أن مواضع المعدن خمسة أرض غير مملوكة لأحد كيف يفي وما انجلى عليها عنها أهلها راحوا فلها وأرض مملوكة لغير معين كأرض العنوة يعني أخيط للحال وأرض مملوكة لمعين وأرض الصلح الثلاثة الأول داخلة قبل لو والرابعة محل الخلاف والخامسة المستثنات حول أن مواضع المعدن خمسة أرض غير مملوكة لأحد كالبيت ومن جلا عن أهلها وأرض غير مملوكة وأرض مملوكة لغير معين كأرض العنوة وأرض مملوكة لمعين الرابعة هذه وأرض الصلح ثم الرابعة والخامسة هي اللي دخلت بعد دوف الاختلاف فيها مستثنى كيف يزكى بقية عرق المعدن المختصر بالعمل؟ هنا يضم بعضه إلى بعض. إذا كان عرق إذا كان العرق هذا متصل الذهب هذا متصل بالعمل بعضه هنا بعضه يضم إلى بعض ما أخرجه من الذهب يخرج منه الزكاة. ثم بعد ذلك ما أخرجه من ذلك العرق يخرج منه الزكاة ولو كان دون النصاب. أنه يتابع للأول. للأول. ما يخرج عن ذلك ولو كان الخارج شيء قليل. ولو تلف الخارج أولا. الشيخ الأول يكون فيه النصاب يخرجه. الأول كله الأول هذا. يكون فيه النصاب والثاني. يقول يتابع لل. لأن الأول اللي ما النصاب لأنه ما بعده مجهول. مجهول. ما بعده مجهول موش معلوم. موش معلوم من هذا. هذا يخرج ولا يخرج. يوجد العرق كيف يزكى بقية عرق المعدن إن تلاقى العمل؟ أنا نفس الشيء كذلك يضم بعضه إلى بعض إن تلاقى العمل وقطع طيارة أو طيارة بفساد بفساد آلة ومرض مرض العامل هل ليس المراد بالتلافي العمل على بأن يعمل كل يوم عمل قليلا لأن هذا من قبيل اتصال العمل هذا لا يسمى تراخي يوم يخرب شوية وطول شوية هذا لا يسمى الترخ. قلت وقف قلت سمى توقف ترخ إن هذا نتقوف لنا توقف السبب انقطاع عن الاستقرار. هل يضم ما خرج من معدن لما خرج من معدن آخر؟ لا لا يضم لا يضم بس كل العرق منفصل. هل يضم عرق آخر للذي كان يعمل في الأول في معدن واحد؟ لا يضم عرق آخر لا يضم للذي كان يعمل في الأول. السؤال لو كان عندهما من فائدة وحال عليه الحول فهو عنده ثم أخرج من المعدن ما يكمل به النصاب فهل يجب أن تضم تلك الفائدة لما أخرجه من المعدن ويزكى أو لا؟ تردد أو لا تردد قالوا تضم تضم مع الفائدة المعدن هذه تضم فيها يخرج فيها قالوا قول هو المعول عليه هو المعول عليه وجوب الضم وجوب الضم يعني قال بأنه لا يضم لاختلاف أنواعهما نوعهما هذه فائدة وهذا معنى. سؤال ما الحكم إذا تلفت الفائدة قبل إفراز المعدن راحت الفائدة قبل إفراز المعدن هل يتوقف وجوب إخراج الزكاة من المعدن في إخراجه ما توقفش عليه لأنه هذا قبل التصفية لكن التصفية توقف على الإخراج الإعطاء للفقراء فقط التصفية متعطى للإعطاء للفقراء هو تجيب الزكاة بدون تصفية هذا الخام ولو كبت رمزات للأمور وخرج هذا قول الشيخ قول آخر قال بأن يتعلق التصفية الزكاة إذا الزكاة بما يخرج من الزكاة ما يخرج منها ولا يتوقف عن التصفية وقول قال بأنه يجب لا يتعلق الوجوب إلا بالتصفية. بالتصفية. كان يرسل بالتصفية وكان يرسل ثم يكون يعني. إحنا الراجح الشيخ إحنا الراجح ولا مش كل الراجح. ربما إذا كان ضاع ولا حاجة والله. إذا قلنا نقول نقول يا خبز. خبز حتى وضع. والثاني ما بد ما صفش ما خبزه لأن ما الوجوب ما زال متبشر. شيخ التصفية قبل التصفية كيف بده يقدره؟ هو المشكلة ما يقدرش يقدر حتى يعاود يصفر حتى يعاود تبقى عاود يدخل الخص شديد الخص الخص لا هي ثمرات هذا الخلاف شيخ اسأل واحد يسوي واحد ثمرات على الخلاف هو كما قال الشيخ إذا كان في الزكاة قضية إذا تلف ولا في الأمور إذا تلفت في الأولى فإنه لا تجب عليه الزكاة خاص ما كانش في الأولى تجب عليه الزكاة وفي الثانية على التصفية لا تجب عليه الزكاة خاص ما زال ما صفرش مثلا إنفاق مثلا إنفاقه بعد الخروج وقبل التصفية تصفية على القول بأنه الوجوب متعلق بالخروج يحسب يحسب ما إنفاقه وإذا كان متعلق بالتصفية لا يحتسب لا يحتسب ما حكم دفع المعدن العين لمن يعمل فيه بأجرة لا يجوز الحاكم والنائب التعرض يقطع له يعمل فيه بأجرة معلومة بشرط ما يكون يأخذها الإمام أو نائبه نائب. أو المقتدى نعم في نظر أن يأخذ هذا العامل ما يخرجه من الحاكم ماذا يشترط في عمل هذا العامل ولماذا؟ مش عارف يكون عمل هذا العمل الزمن تاعو معدوم من العمل هذا باش ما تكونش الجهاله في يكون عمل خاص خاص اي باش ما تكون جهاله في الايجار في ايجار في ايجار هذا تسمى عمل اجير هذا لماذا سمي العوض المدفوع اجره ولم يسمى ثمن لأن لم يعلم ماذا في مقابلة ذات ذات مقابلة المعدن ليس في مقابل الذات بل هو في مقابلة إسقاط الاستحقاق أسقط استحقاقه وخضع المقابل فسمي أجرة ما الذي يشترط في العوض المدفوع ولماذا؟ ما يكونش من نفس عين ما يكونش عين بيع عين بخش هذا الإيجار ما يكونش عين بيع عين غير نقد هذا إذا كان نقد يوقع لأحد الذي أقل العين عين في العين عين في العين وصل وهي مجهولة وهي ريبة نظرا للصورة فلا ينافي أن الركرة إنما هي في نظير للسحقاق ولأجل أن العلة في منع أخذ الأسرة من النقد الوقوع في أخذ العين في العين نظرا للصورة جاز دفع مادي غير النقد كالنحاس بأسرة نقد وغير نقد بشرط أن يكون غير النقد ليس من جنس المادي وإلى منع المجابنة يعني الجهالة وهي بيع معلوم بمجهول من جنسه نظرا للصورة قال الدسوقي الحاصل أن معدن العين يجوز دفعه بأجرة غير نقد وإن امتنع بها للنسيئة صورة ومعدن غير النقد يجوز دفعه بأجرة من النقد ومن العرض لكن ما غير جنس المعدن وإلا من يعلم مجابنة مرخص يعني نسيئة ومزابنة نسيئة لأن الأجرة حتى مجكي هو ويخرج ما خلصت للنسيئة عندي عينه نسيئة وهذه مجوز ومزابنة الصورة ما حكم دفع المعدن لمن يعمل فيه على أن المخرج للمدفوع له يجوز هذا يدفع يجوز لأنه مش أجير هذا لأنه رأنا بسبب الشريك هنا بالآخر هذا وزكته عليه عادي لأن الزكاة عليه مش كما نحن الأجر وين دير كل شيء إذا دفع المعدن هذا لم يعمل فيه على المخرج وأما لو استأجره على أن ما يخرج لربه والأجرة يدفعها رمها للعامل فيجوز ولو بأجرة نقد إذا كان المعدن اللي يخرج لرب العامل تقول لي فما يجوز في معدن حسب رب العامل هذا حتى ولو كان بينا لأن أجير عادي مرش كيف يزكي العمال في هذه الصورة ما إذا كان تعدد العمال ينظر كل عامل وما يملك حصته إذا كان بلغت النصاب يخرج زكاة وإذا لم تبلغ النصاب لا يخرج زكاة الشيخ هنا كما إذا كان ما بلغتش النصاب وعنده فائدة كما يقولنا الصورة هذه خرج هنا يجمع يضم الفائدة مع مع الجزء اللي عنده يخرج هذا سوقين وكان العامل يزكي في هذه الحياة مع أن من اشترى شيئا لا يزكيه لأنه ليس شراء حقيقة بل الذي دفعوه إنما هو في نظير إسقاط الحق فما علمت هل يجوز دفع المعدن بجزء للعامل كالقراض؟ قوله قال بأن يجوز دفع المعدن بجزء للعامل مما يخرج منه مثلا نصف أو ربع غيرها كالقراض وبعضهم قال يمنع لماذا لأنه قرار ما الفرق بين ما هنا وبين القراض؟ القراض في رأس من المعلوم لأنه يقدم رب المال يقدم المعلوم وهذا مجهول هذا ما خوف الجهالة لا قد يحمل على ربحه بخلاف ما هنا والأصل في كل المال والجواز كان استثناء مع القراض ثم القراض خرج من الأصل خرج من الأصل اللي كان هو المال القراض خرج وحده إذا ما خرجوش هذا لأنه ما عندوش كم هي زكاة نظرة في معدن العين التشبيه كم هي الزكاة قبلها هل التشبيه تام بين ما هنا وبين القراض التشبيه بالقراض هنا غير تام لأن العامل هنا على القول بجوز دفعيه بجزء قول أحد القولين من القول سابقا إنما يزكي حصته إذا كان فيها نصاب وإن كان حصة ربه دون نصاب هذه هنا أما في القراء متعلق حصة العامل متعلقة بحصة صاحب رب العمل إذا كان قل من النصاب حصة رب العمل رب المال لا يخرج العامل ولو كان له من النصاب ولو نهرته من النصاب كلنا في القراء إذا كان رب المال عنده جزء والآخر عنده النصاب وأكثر فإنه تابع له لا يخرج وعكس هنا قلبت من عكس الصورة كم هي زكاة نظرة معدن العين؟ النظرة نظرة العين نظرة العين أو الفضة التي لا تحتاج إلى تصفية خالصة هنا يخرج الخمس مطلقا واحد على خرج الخمس سؤال لما شبه قليل زكاة نظرة معدن العين يشبهها بالركاز يعني فيها الخمس كذلك ايه قرانا لما شبه خليل زكاة نظرة المعدن ايه بالركاز بالركاز فيه الخمس خمس فيه الخمس ما هو الركاز هو الدفن دفن في الجاهلية الاصل بتاع الجاهلية غير مسلم او ذمي اصل ذمي بالكرش لان المسلم اذا كانت المعالم بينه والذمي اذا ما انطبقتش الامور ما تعتبرش ركازة هذه تعتبر لقطة واللقطة تعرضت عشان لا تكون لقطة إذا طمست سنة تعتبر ركازة إيه لكن مثل معالم إيه طمست المقطع فلما انطبقت شيء والمعروف من صاحبها يدري عفوا بالآخر تحاول ما هو نصاب النظرة والركاز لزكاتين ولو كان أقل من تزكى تزكى ولو كان أقل من النصاب بمعنى أنه ما عندهش نصاب ما عندهش نصاب الركاز ما عندهش نصاب أي قيمة صابها أو النظرة إذا وجدت النظرة ما كانت قيمة خالصة يخرج منها شيخ مسوق يصير كعذهب حجرة كعذهب يصيرها 50 جرام فرها 50 جرام هذه تولي كالركاز الخمس مباشرة إيه 15 والركاز كذلك أي حاجة يصيرها مهما كانت عنده هو يخرج الخمس هل يخمس يخمس الركاز ان كان عرضا نعم يخمس النياس مثلا نحاس او مسك او رخام او غيرها فإذا كان عرض لأنه يدخل في عروض التجارة فإنه يخمس هذا هو المشروع ما سؤال ما يشترط في واجد النظرة والركاز بالنسبة لواجد النظرة ولا واجد الركاز لا يشترط فيه شيء قلنا مباشرة سواء كان عبدا بالنسبة للإنسان عبد أو كافر أو صبي أو مدين أي واحد يجد الركاز يجب عليه يخرج الركاز هذا لأنه ما فيهش تعب هذيك ما يشترط فيها حتى شرط لأنه ما فيهش تعب حتى يكون عليه الدين غنيمة شيخنا مثلا لو كان عنده ذنوب كثيرة وصاب الركاز هذا ولا النظرة يخرج الخمس ولا يدين الفقراء ولا يدين بس الشيخ هنا يسألك قال لك الخمس كيف هو يمد الفقراء مباشرة ولا يعطي للحاكم كيف هذه تاع الركاز وتاع الخمس كيما وقت هذا هو هو يعطي الفقراء وكيما الحاكم في الأصل كتكون الدولة الحاكم هو اللي ياخذ هو اللي يتولى يدخل في المصارف الشيخ اي المصارف الزكاة سؤال ما محل تخميس الركاز؟ هذه فتحة الركاز مخمس إذا يحتاج العامل هذا والذي أخرج لكبير نفق إخراجي من الأرض حيث أنه لم يعمل بنفسه أو مثلا لكبير يعمل بنفسه أو استأجر مثلا إذا استأجر هذا خادم أو غيرها ما الحكم إذا احتاج إلى ذلك؟ هنا يخرج من التخميس إلى ربع العشر الزكاة العادية تسميها هذا يرجع إذا كان احتاج إلى كبير نفقة غيرها أنه يخرج من التخميس ويدخل في الشرب كبير النفقة كان ضبطه أي يتعب عليه ويصرف عليه ويكون فيه أموال وفيه جهد إيه ويحفظ عليه كما بير الهدوء هذا كبير نفقة فما كان يحفظ على 50 سنتيم ولا لا ماهيش كما الشيخ كمارة من الآن كان باحثين على الذهب والفضة دايرين عمال ودايرين شركات يقوموا بالأعمال هذه خاصة في المناطق اللي فيها الذهب هذا يعتبر كبيرة كبيرة ثقة خاصة آلات كبيرة ما يأخذ من ركز ميدان ولا معدن يعتبر خصوص الزكاة العادية حتى تكون نصاب سؤال هل يخرج كبير نفقة أو عمل في السفر عن الركاز؟ هذا لا يخرجوه السفر لا يخرجوه عن الإجاز بل فيه الخمس. ماذا قال الدردي عن هذه الصورة؟ الدردي رجح بأنه الإخراج، قال أنه في الحالة ينتقل كذلك إلى الزكاة. الشيخ احنا السفر احنا عليه قالوا ما يخرج كبير نفقة، كبير نفقة وزيد سافر دردير هنا كبير نفقة أو عمل ايه عمل ايه حسبها ثانية قطعة من العذاب تعبه تعبه كل شيء لكن دردير هنا راجح القول التعبه واضح ليه زيدت إضافة السافر كبير نفقة وزيدنا السافر. ما هو حكم حفر قبر الجاهلي والطلب فيه؟ مكروه عند المالكية هذا نفس القبور هذا بتاع الجاهلي بإخلاله بالمروءة بالمروءة وخوف مصادفة صالح من نبي أو ولي وكره الطلب للدنيا في قبر الجاهلي. شكل ما الناس اللي يضطوا في الشام يقول بعض القبور هذه يدعي بزاف أنها للصالحين ولا الأنبياء في الشام في سوريا والأردن عندهم كثير من الأمور هذه يدعيها أنها الأنبياء وكل شيء الناس تولي تجول فيها ويقول لي يديروا زيارات سياحية يقولوا زيارات سياحية مش زيارات مثل واحد للتلك على الآخرة يجي امرأة متبرجة يجي أي واحد يديروها كيف تحكم الشيخ هذا كان يعني هذا القبور المشهورين يعني بالتواتر للنبي والله ولي والله لا يزورهم فلا بأس وإذا كان غير تسيح مش من نوع الزيارة هذه وين ماذا يفعل بما وجد في قبر الجاهلي؟ كذلك يخمس ما وجد فيه لمن يكون باقي الركاز الذي فيه الخمس والزكاة؟ بالنسبة لباقي الركاز لهذا إما أربعة أخماس إذا كان وجد فيه التخميس أو بعد ربع العشر إذا كان وجد فيه الزكاة يكون لمالك الأرض التي وجد بها بالإحياء ليس بالشراء بالشراء للبائع يكون الباقي للبائع. هل يشترط في مالك الأرض مالكا حقيقيا؟ ملكا حقيقيا. هل يشترط في مالك الأرض مالكا حقيقيا؟ ما يكونش ولا يشترط في مالك حقيقيا ممكن يكون هذا الملك في العنوة فيما جيش يملك العنوة إلينا حكما ملك الحكم إذا كان جيشا افتتح لها افتتح كما تقول حسب عنوة لأنها تصير وقفا عليه بمجرد الاستيلاء فهي كالمملوكة حكم. ما الحكم إن لم يوجد جيش؟ في الحالة تنتقل الوارث إذا وجد إلا لجماعة المسلمين. ما هو حكم باقي النذرة وما في حكمها؟ باقي النذرة نفس الشيء لا حكم المعدن فتحتاج لتصفية فحكمه حكم المعدن فالتصرف فيه للإمام. ما حكم المعدن الذي وجد في الأرض بأرض في الأرض غير مملوكة لأحد؟ الباقي تخمس تخمس والباقي اللي واجد يوجدها من وجدها أولا الأول هو أول من وجد ذلك المعدن. ما هو حكم دفن أرض المصالحين؟ هنا قلنا بأن مدى الكفار لا تخميس فيه الحلال ما يجدونه فهو له مسلم الدم ولو كان لي ربما يكون إنسان هو غير المصالح غير المصالح فهنا يدفع حكم الأرض حتى ولو كان دفن غير ما بالدفن الأرض تابع المصالح فالذي فيها تابع لك حكم. لمن يكون الركاز إذا كانت الدار لرجل من المصالح؟ هنا المالك مالك مطلقة تو يكون إذا كان المصالح المالك لي إذا ما كانش هو المالك في مالكين. إيه ترى المصالح تأكل له. تأكل له. قال الدسوقي أصل تقرير الشارع عن الدار إذا كانت لصنع فوجد بها ركاز فهو لربها فقط وجده هو أو غيره لكنه خلاف ظاهر المصنف، بل ظاهره ان الدار اذا كانت لصلحين فان وجده بها ربها فهو له، وان وجده غيره فهو لجميع المصالح. سؤال بين من اذا كان وجدها هو وجدها غيره غيره. سؤال لمن يكون الركاز اذا كانت الدار في ارض سطح وكان الرجل داخلا فيهم ليس منهم؟ تكون له الرجل ليس له داخلا فليس له. ما الحكم ان اسلم الصلحي رب الدار التي وجد الركاز بها فيها؟ كما تكلمنا على الرؤيه تعاود الحكم يرجع للايمان. الايمان كالمعدن، الايمان كالمعدن الصلح توقف وتنتقل الى احكام المسلم. في احكام المسلم تعاود ترجع للايمان هو اللي يتصرف. ما حكم دفن مسلم او ذمي علم بعلمته؟ وللقط هذا حكم اللقط. ما حكم ما لفظه البحر كعنبر؟ هذه فيها تفصيل شيخ. إذا كان لم يسبق عليه ملك، أي ما كان في البحر لم يسبق عليه ملك لأحد، هذا لواجده بلا تخميس، ليس فيها تخميس. وإذا تقدم على ما لفظه البحر ملك، كان ملك لأحد، إذا كان لجاهلي أو شك فيه يعتبر ركاز. وإذا كان لمسلم أو ذمي تدخل في باب اللقاط. ما يحكموا كاين ثلاثة أحكام هنا، إما تكون الركاز على حكم الركاز، إما اللقطة، إما ما بدون ملك مطلق. ملك مطلق أخرجه البحر يعني خرج. أما كيف يكون يعني ما رأيك مثلا السكون اللي جاء كنوز؟ تخيل إن جاء لحيها البحر، البحر كيعاود مرات حتى تسكن الأمور، هذا إن جاء لحيها البحر كل اللي يفضح البعض، كل اللي تاع الجاهلية تاع الرومان وقت هذا القدم، وكل اللي تاع المسلمين تاع بلي حتى الأمور هذه تاع يعني يعرفوا إيه هذا تلوقع راسك تاع تحكم حكم الجاهلية إيه تحكم بالكيس تاع بالكيس. اللهم صل على صلاتك على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عدد معلوماتك وإذا كلمات كلما ذكرك وذكرها لكن ما غفل عنك كانت فيها فاتجرون. أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل أطلاب علم الفقه مختصر الرضا خليل لكم فيه الحياة فعيشوا ولله بيت ضملوه مديحه ولله بيت ضملوه مديحه به يهتدي من في الأنام يطيش سلام على الدنيا سلام على الدنيا سلام على الدنيا إذ لم يكن بها خليل بن إسحاق الإمام يعيش.